بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين: الوجه الخامس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله فيهم: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا متلق عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به. انتهى كلامه رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرها رحمه الله تعالى في الرد على أعظم الأصول التي بني عليها الإلحاد. وعرفنا أن أعظم أصول هؤلاء أن من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وليمحو أيضا من قلبه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، ثم يوجهونه من بعد ذلك إلى أن يكون إيمانه قاصرا على ما يشاهد ويحس. وهذا فيه جحد للإيمان بالغيب الذي هو أشرف صفات المؤمنين وأعظمها، وفيه جحد لجميع الأصول، أصول الديانة، أصول الاعتقاد، جحد للإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر، كل هذا جحده داخل تحت هذا الأصل الخبيث. والشيخ رحمه الله ذكر وجوها في إبطال هذا الأصل الفاسد، استخلص كثيرا منها من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقض التأسيس، مع فوائد كثيرة يضيفها ويذكرها رحمه الله تعالى. قال: الوجه الخامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يخضع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره الصادقة لعقله، فيقبل ما يقبله عقله ويرد ما لا يقبله عقله، لأنه إن كان بهذه الصفة لم يكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مقدما، وإنما المقدم عنده ما يتصوره عقله أو يتوصل إليه فكره القاصر. قال رحمه الله: ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه عقله فقد أشبه الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يعني عقولنا لا تقبل هكذا ما جاءت به الرسل، إلا أن نؤتى مثل ما أوتي الرسل، أي يكون لنا مثلهم نبوة خاصة ورسالة خاصة وحي خاص. ونحن نعلم معاشر المسلمين أن حكمة الله جل وعلا اقتضت أن تكون الرسالة في صفوة العباد، في من اجتباهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، لا أن يكون الوحي ينزل على كل فرد من أفراد المكلفين، لا أن يكون الوحي ينزل على كل فرد من أفراد المكلفين بما يريده الله وبما يأمر به سبحانه وتعالى، وإنما اقتضت حكمة الله أن يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا الاصطفاء عن علم وحكمة وخبرة. فالله عز وجل اختار من العباد صفوتهم فبعثهم بالرسالة وأنزل عليهم وحيه المبين، وبلغوا رسالات ربهم تامة كاملة وافية. فالذي يقول أنا لا أقر بما جاءت به الرسل إلا أن يأتيني مثل ما أتاهم، بمعنى أن ينزل علي وحي مثل ما أنزل على الرسل، هذه مكابرة عظيمة جدا، بل كبر عظيم قام في قلوب هؤلاء. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. ولهذا قول هؤلاء لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هذا تكبر على الحق، وفي الوقت نفسه عجب بالنفس، يرون أنفسهم وعقولهم تامة ووافية وناضجة، ولا يمكن تتقبل هكذا كل ما جاءت به الرسل. فهذا كبر قام في قلوب هؤلاء، جحدوا به الحق المبين الذي نزلت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. رد الله على هؤلاء في هذه المقالة قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة ليست وحيا ينزل على كل فرد من أفراد المكلفين، وإنما في أناس اختصهم الله واختارهم على علم، وهم صفوة العباد وخيارهم، فأنزل عليهم سبحانه وتعالى وحيه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بالمحال والأماكن المناسبة والأشخاص المناسبين الذين تنزل أو ينزل عليهم وحي الله سبحانه وتعالى. قال ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمن بالرسول، وهذا حق، لأن إذا كان لا يؤمن بما جاء به الرسول إلا بعد أن يخضع لعقله، صار الذي جاء به الرسول ليس المقدم، وإنما عقله هو المقدم، وعقله هو الحكم والفيصل. ولهذا قديما ذكر العلماء رحمه الله، ذكر هذا التيمي رحمه الله في كتابه الحجة، في كتابه الحجة وهو مطبوع، كتاب نفيس للغاية في بابه، ذكر أن من لازم مقالة هؤلاء أنه لو قال الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله لكان قوله هذا منطبقا على العقيدة التي هو يعتقدها، وإن لم يصرح بهذا لفظا. ولهذا يقول لو قال القائل، يقول التيمي لو قال القائل عقلي رسول الله لم يكن مستنكرا عند هؤلاء من جهة المعنى، لم يكن مستنكرا عند هؤلاء من جهة المعنى، يعني وإن لم يصرح به لفظا عند هؤلاء لكن من جهة المعنى العقل هو الذي عليه المعول، العقل هو الذي عليه المعول، وما جاء به الرسول لا يقبل هكذا مباشرة، لا بد أن يخضعوه لعقولهم وآرائهم. من سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمن بالرسول ولا متلقن عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر. لماذا لا فرق؟ لأن الذي يأتي به الرسول لا يتلقاه ابتداء بالتسليم، يخضعه لعقله، إن قبله عقله أخذ به، إن لم يقبله عقله رده. إذن لا فرق بين ما أخبرت به الرسل أو لم تخبر، فهذا كله عنده سواء، لأنه لا يقبل ما جاءت به الرسل إلا إذا كان موافقا لعقله. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فالقرآن والحديث عند هؤلاء عديم الأثر تماما، القرآن والحديث عديم الأثر، ولا يقوم في قلوبهم أي تعظيم للقرآن. عندما يقال للواحد من هؤلاء قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توازن عندهم قال فلان وقال فلان من الناس، فهي عديمة الأثر. بينما المسلم إذا قيل قال الله أو قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. الوجه السادس: أن يقال هذه الوصية مخالفة لما بعث الله به رسله وأنزل كتبه، فإنه بعث رسله مذكرين للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية الله ووجوب شكر نعمه وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، ومذكرين لهم بالأمر بما فطرت العقول على استحسانه كالصدق والبر والإحسان والأخلاق الجميلة، وبالنهي عما فطرت العقول على استقباحه من الكذب والظلم والعدوان وجميع الأخلاق الرذيلة. فكيف يؤمر الناس أن يمحوا من قلوبهم وفطرهم هذه الأمور؟ وهل هذا إلا نهي عن جميع مواد السعادة والفلاح والصلاح، وأمر بكل منكر وفحشاء وسوء وشر وفساد؟ وفي هذا من تقويض دعائم الخير والصلاح والاستبدال بها أصول الشر والفساد والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاق ما لا منتهى لشره وضرره. هذا الوجه السادس: أن يقال هذه الوصية، أي وصية هؤلاء الملاحدة، أن يمحى من القلب جميع العقائد والعلوم، وأن تمحى الفطرة، وأن يستحدث بدلها فطرة جديدة كما تقدم من كلامهم. هذه وصية هؤلاء لمن دخل في طريقهم أو سلك سبيلهم، يوصونه بذلك أن يمحو كل العلوم من قلبه والأديان والاعتقادات، ويمحو ما نشأ عليه من فطرة، كل ذلك يمحوه. فيقال في رد هذه الوصية الآثمة الخطيرة أن يقال هذه الوصية مخالفة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. لماذا؟ لأن الرسل جاءت بتتميم الفطر وتكميلها لا بتغييرها وتبديلها، وهؤلاء جاءوا بما يخالف ذلك، جاءوا بتغيير الفطر، فصارت مهمة هؤلاء هي مهمة الشيطان سواء بسواء، الذي جاء ذكرها في الحديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالشياطين هي التي تغير الفطر وتبدل الفطر، والرسل جاءوا بتكميل الفطر وتتميمها. ولهذا يأتي ذكر الفطرة في القرآن وفي السنة، قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ف في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فالرسل جاءت تتمم الفطرة وتكملها، أما هؤلاء في دعوتهم الجائرة الآثمة جاءوا لاجتثاث هذه الفطرة وتغييرها وتبديلها بحثلات أفكارهم وزبالات عقولهم وآرائهم الفاسدة. وهنا أيضا ننتبه إلى فائدة أشير إليها لأهميتها، من يربي ولده على الإسلام، من يربي ولده على الإسلام هو في الحقيقة ينمي فيه خصالا فطر عليها وعلى محبتها، حتى وإن لم يكن على علم بتفاصيلها. إذا رباه على الصدق، على الوفاء، على الأمانة، على الحياء، على الأدب، على الأخلاق الفاضلة، على غير ذلك، هذه كلها تنمية للفطرة. لكن الذي يربيه على العقائد الباطلة، من يربون أولادهم من أهل الضلال على العقائد الباطلة أو الأخلاق الفاسدة أو المعاملات السيئة، هو مزاحمة للفطرة وحشر فيها ما ليس منها وتغيير لها وتبديل، وتغيير لها وتبديل. فإذا هؤلاء جاءوا بما يخالف هدي المرسلين، جاءوا بتغيير الفطر وتبديلها، والرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه جاءوا بتتميم الفطر وتكميلها. نعم. قال الوجه السابع: أن يقال هذه الوصية تتضمن محو العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصحيح، والاستبدال عن ذلك بأنواع الجهالات والضلالات والغي، ورفض الإيمان بالكلية، فإن الإنسان في الأصل خلق ظلوما جهولا، ليس فيه هدى ولا علم صحيح ولا برهان ويقين في المطالب العالية المقصودة إلا من جهة الطرق التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولهذا كانت النبوة والرسالة يضطر إليها المكلفون أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب وما به قوام حياتهم المادية. فالعلم والهدى الإجمالي والتفصيلي يضطر إليها المكلفون أعظم من ضرورتهم، ماشي، نعم، من ضرورتهم إلى الطعام والشراب وما به قوام حياتهم المادية. فالعلم والهدى الإجمالي والتفصيلي هو هدى الله، فلا يليق برحمة الله وحكمته وحمده أن يترك العباد مهملين سدى بلا رسالة وتعريف لهم ما يصلحهم حالا ومآلا. فأرسل الرسل وأنزل الكتب حكمة منه ورحمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فجميع الهدى والعلوم النافعة الموجودة في الأرض والمعارف النافعة والإيمان الصحيح وتوابع ذلك من آثار النبوة والرسالة. أعد قليلا. فأرسل الرسل وأنزل، فأرسل الرسل وأنزل الكتب حكمة منه ورحمة لئلا كذا. نعم كذا في نسختي بدون رسل مبشرين. نعم، يعني نعم، أنتم عندكم أثبتوها آية أي. وعندي ذكرها في سياق الكلام، لأنه بهذا ينتظم الكلام مع ما بعده، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا ما جاءنا من نذير ولا من بشير ولا نذير. نعم. فأرسل الرسل وأنزل الكتب حكمة منه ورحمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فجميع الهدى والعلوم النافعة الموجودة في الأرض والمعارف النافعة والإيمان الصحيح وتوابع ذلك من آثار النبوة والرسالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فقد أمر بمحو ما جاءت به الكتب وأرسلت به الرسل، وأن يستبدل بذلك وساوس النفوس ووحي الشيطان. فهذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظم جحد ما جاءت به الرسل، وأهلها أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. نعم، هذا الوجه السابع مما يرد به بما ترد به تلك الوصية الجائرة، أن يقال إن هذه الوصية تتضمن محو العلوم الصحيحة والمعارف النافعة، محوها من القلب وإخراجها منه حتى يصبح القلب خاويا خاليا من العلوم والمعارف. وإذا كان بهذه الصفة خاويا من العلوم الصحيحة والمعارف الصحيحة أصبح قلبا خرابا تبابا، وإذا كان بهذه الصفة أصبح مأوى لكل فساد، مأوى لكل فساد وموطن لكل رذيلة. وهذا مبتغى هؤلاء، مبتغى هؤلاء أن تزال من القلوب العقائد الصحيحة، الفطر السليمة، المعارف المستمدة من الوحي، كل ذلك يمحى من القلب ثم يستبدل بأنواع الجهالات والضلالات والغي ورفض الإيمان بالكلية. انتبه إلى أمر هنا، إن لم يحصل المحو أولا لم تقبل النفوس الأمر الآخر وهو هذه الآراء، لكنها تجد قبولا بعد المحو، ولهذا يطلبون المحو أولا ثم بعد ذلك يدخلون في هذا القلب الذي محيت منه هذه المعارف، يدخلون فيه ما شاءوا من آرائهم وضلالاتهم. ثم يوضح الشيخ القضية كيف يطالب الإنسان بمحو الخير الذي عمر به قلبه واستضاءت به نفسه واطمأن فؤاده بذلك وأنس به، كيف يطلب منه أن يمحى ذلك من قلبه؟ وفي توضيح ذلك يقول الشيخ رحمه الله: الإنسان في الأصل خلق ظلوما جهولا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان خلق ظلوما جهولا، ثم من الله عليه بأن فطره على الدين، ثم من عليه بتلقي ما جاءت به الرسل والقبول والرضا بذلك، من عليه بهذا الخير العظيم، كيف يطلب من كان كذلك أن يمحو هذه الفطرة وأن يمحو هذا الإيمان الذي تلقاه ونشأ عليه مما بعث به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ماذا ينشأ عن هذا المحو؟ انظر إلى كلام لطيف يشير إليه رحمه الله: الإنسان في الأصل خلق ظلوما جهولا، إنما زال عنه الجهل بالوحي، بالعلم، بالنور، بالضياء الذي نزل به وحي الله سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه منيرا مضيئا بالوحي. إن بقي على ظلمته وجهالته أهلكته الوساوس وأهلكته الأفكار المردية وأهلكته العقائد الباطلة التي تموج بها الأرض، لأن دعاة الباطل هؤلاء كلهم ليسوا على عقيدة واحدة، كلهم ليسوا على عقيدة واحدة، بل الواحد منهم لو نظر في تاريخه يتبين أنه في تنقل. فلما يمحى من المسلم، يطلب من المسلم أن يمحو هذه المعارف وهذه العقائد وهذا الإيمان من قلبه يصبح ماذا بعد ذلك؟ يذهب عنه الطمأنينة الإيمان، يذهب عنه راحة القلب، يذهب عنه لذة الإيمان والطاعة والذكر وحلاء، كل هذه تذهب ويصبح قلبه مأوى لكل الأفكار الرديئة، وتصبح حاله كحالهم في تنقل وفي أودية من واد مهلك إلى واد آخر، وكل مرة ينتقل من واد مهلك إلى آخر يظن أن فيه نجاته، وهو لا يزال يتنقل من هلكة إلى هلكة، إذ إن النجاة إنما هي بما جاءت به الرسل. ولهذا كانت النبوة يقول والرسالة يضطر إليها المكلفون أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب وما به قوام حياتهم المادية من مسكن أو مركب أو ملبس أو غير ذلك، ضرورتهم إلى ما جاءت به الرسل أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب غير ذلك. لماذا؟ لأن الذي جاءت به الرسل لا يمكن أن تحيا القلوب إلا به، ولا يمكن أن تتحقق الحياة الحقيقية إلا به. وأما الطعام والشراب وغير ذلك هذه فيها حياة البدن، أما حياة الروح حياة القلب لا يمكن أن تحيا إلا بما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم، إلى ما في حياتكم. الحياة لا تكون إلا بهذا الذي جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فكيف يطلب من المسلم أن يمحو هذه كلها من قلبه ثم يصبح قلبه خاويا خرابا تبابا مأوى لكل رذيلة وشر وفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى الوجه الثامن، وفي آخر كلامه في هذا الوجه قال فهذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظم جحد ما جاءت به الرسل، لكن يعملون شيئا من الحيل حتى يقنعون العقول الساذجة العقول السفيهة، فلكن حاصل قول هؤلاء وحاصل مقصود هؤلاء هو تكذيب ما جاءت به الرسل، فأهلها أحق الناس دخولا في قوله تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعم. الوجه الثامن أن يقال هذا الكلام باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فجميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرير ما وضع الله في فطر الخلق من الاعتراف بوحدانية الله وكماله المتنوع وصدقه وصدق رسله وتقرير الحق والحقائق النافعة في القلوب اعتقادا وتخلقا وتصديقا ودعوة إليها وهداية لها من جميع الوجوه. ومن المعلوم أن هذه الوصية الباطلة منافية لذلك غاية المنافاة، مادة للجهالات البسيطة والمركبة وأنواع الضلالات، وداعية إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. ودلالة الشرائع على هذا الأمر أعظم وأوضح من أن تفصل، بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع النبوية. وأما العقل فإن أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المغانم والمكاسب ما كسبته القلوب وحصلته من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصادق والأخلاق العالية التي من اتصف بها صار من علية الخلق وأكملهم وأرفعهم درجة ومقاما. فمن أوصى بترك ذلك ومحوه من القلوب والحث على الشك والتشكيك فقد جاء لأهل العقول بما لا يعرفونه بل ينكرونه أشد الإنكار ويرونه من فضائع المنكرات، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا العقائد الباطلة؟ وماذا بعد الأخلاق الفاضلة إلا الأخلاق الرذيلة السافلة؟ وماذا بعد الرشد إلا الغي والفساد؟ هذا الوجه الثامن من الوجوه التي ترد بها تلك المقالة الفاسدة، وذلك الأصل الفاسد أن يقال هذا الكلام باطل شرعا وعقلا، باطل شرعا وعقلا، بمعنى أن الشرع دل على بطلانه والعقل أيضا دل على بطلانه. أما دلالة الشرع فكما قال الشيخ، اقرأ جميع في جميع الكتب المنزلة وجميع ما جاءت به الرسل، كل ذلك تقرير للفطر وتقرير الاعتراف بوحدانية الله وكماله وعظمته وجلاله، وتقرير لصدق الرسل وتأييدهم بالآيات والبراهين المعجزة إلى غير ذلك. هذا الذي جاءت به الرسل، والأدلة على ذلك من الشرع أعظم وأوضح من أن تفصل، من كثرتها كثيرة في الدلالة على ذلك. فالشرع دل على بطلان ذلك، وأيضا العقل دل على بطلان ذلك، لأن قول هؤلاء لو عرض على عقل سليم أن هؤلاء يطلبون من الإنسان أن يمحو من عقله كل الاعتقادات وكل ما نشأ عليه وفطر عليه من الأدب والخلق وإلى غير ذلك، أن يمحو ذلك من عقله ومن نفسه ثم يستحدث لنفسه فطرة جديدة، من يعرض عليهم هذا القول من ذوي العقول لا يقبلونه، ما يقبلونه، يرون أن هذا يتصادم مع العقول السليمة، يتصادم مع العقول السليمة إضافة إلى مصادمته للنقول الصحيحة. نعم. الوجه التاسع أن يقال هذا الأصل الخبيث يعود إلى تسلسل محو ما يقع في القلوب من كل علم صحيح وفاسد ومن كل معرفة حاصلة في القلب، فهو أعظم معول لهدم العلوم كلها، لأن لازم ذلك يوجب ألا يثبت في القلوب شيء من العلوم الصحيحة، بل لا تزال الشكوك والمكابرات تنفي ما يقع في القلوب حتى تنحل العلوم وتنحل الأخلاق، ويتدرج بذلك إلى مذهب الإباحية والانطلاق في الفوضى وأغراض النفوس الخبيثة الضارة، ولا يبقى دون ذلك مانع علمي ولا مانع خلقي، وهذا أعظم معول للشيوعية المفسدة للدين والدنيا، وبهذه الطريقة فشل الإلحاد. نعم، هذا الوجه التاسع أن يقال إن هذا الأصل الخبيث يعود إلى تسلسل المحو، محو كل ما يستجد في القلوب من معارف صحيحة أو إيمان قويم أو غير ذلك مما يستجد للقلوب، على قاعدة هؤلاء وأصلهم الخبيث أن كل ذلك يمحى من القلب. وسبحان الله، كأن القاعدة قاعدة هؤلاء تقول تجرد من كل خير واتصف بكل سوء، يعني كل خير تمحوه من قلبك وتبعده عن نفسك، ويكون هذا المحو مثل ما أشار الشيخ متسلسلا، كل ما استجد خير أو معارف صحيحة المطلوبة على ضوء قاعدة هؤلاء التي قعدوها أن يمحى من القلب وأن يزال. فإذا أزيل من القلب كل المعارف وأصبحت الإزالة أيضا مستمرة دائمة، لا يصبح في القلب مأوى أو موطن لأي خير، ويصبح مأوى لكل فساد. فأي معول لهدم العلوم كلها أشد من هذا المعول وأنكى منه، ولهذا يعد هذا الأصل معول لهدم كل المعارف وكل الخيرات وكل العقائد، ومن اقتنع بهذا الأصل هدم كل خير في نفسه وهدم كل فضيلة وهدم كل رفعة وسعادة

فهم في دعوتهم للناس يعملون على صيانة القلوب وتكميلها والحفاظ على ما فيها من الخير وحثهم على البعد عما يمرض القلب أو يضعف القلب. ولهذا تجد دعاة الحق لهم اهتمام عظيم بالقلوب في توجيهها للصلاح والزكاة والاستقامة والحفظ على المكاسب العظيمة التي في القلوب من الصدق الوفاء الأمانة الحياء الخلق إلى غير ذلك. فدعاة الحق دعاة لصيانة القلوب وحفظ الخيرات التي فيها والعمل على تكبيرها وتنميتها وزيادتها وتوسيعها حتى يكون القلب ملآن بالخير وعامرا بالخير. هذه طريقة دعاة الحق وهي مأخوذة من دعوة المرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهي دعوة قائمة على هذا، على تزكية القلوب وصيانتها وإصلاحها وعمارتها وربطها بخالقها ومولاها ذلا وخضوعا وانكسارا وعبودية لله وتحليا من بعد ذلك بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة إلى غير ذلك. هذه دعوة دعاة الحق. أولئك إذا نظر الإنسان في الفرق، أولئك يطلبون محو ما في القلوب حتى تصبح قلوب خاوية، قلوبا خاوية لا شيء فيها، يمحى كل شيء، حتى الفطرة التي فطر الله الناس عليها يطلبون محوها، ويصبح الإنسان قلبه ليس فيه شيء من العلوم شيء من العقائد شيء خاويا. فإذا كان بهذه الصفة أصبح كما قدمت مأوى لكل شر. فمن ينظر في التعامل مع القلوب تعامل هؤلاء مقارنة بمعاملة دعاة الحق يجد الفرق العظيم. دعاة الحق فيهم من العناية بالقلوب والنصح لها والتهذيب والدعوة إلى غير ذلك ما هو معروف، بينما هؤلاء دعوتهم قائمة على محو كل خير من القلب وكل علوم نافعة وكل إيمان قائم في القلب. يطلبون من المنخرط في طريقهم أو في مسلكهم أن يمحو ذلك وأن يستخرجه من قلبه. ثم أمر أشار له الشيخ، الوساوس هذه التي تهجم على القلب، وساوس الشيطان شياطين الإنس والجن، ما الذي يقاومها التي تهجم على القلب؟ ما الذي يقاومها؟ العلم الذي يكون في القلب. ولهذا يحتاج المرء إلى علم في قلبه يقاوم به الوساوس. فإذا محوا هذه العلوم من القلوب ومحوا الإيمان من القلوب بقاعدتهم التي قعدوها أصبحت مأوى لكل وسواس ومأوى لكل شر وفساد. فأيما أولى محو ما يقع في القلوب وما اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشئة عما جاءت به الرسل، هذا أو المسلك الذي قامت عليه دعوة الرسل ودعوة الدعاة دعاة الحق من إصلاح القلوب وصيانتها وتكميلها ورعايتها. فمن سوى بين الحالتين والقلبين فليبكي على ذهاب عقله بل ذهاب دينه. لا يسوى بين هذين الطريقين أو هذين المسلكين. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم. الوجه الحادي عشر أن هؤلاء يعاندون الله ورسوله أعظم معاندة. فالله يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، أي على الإيمان. وهؤلاء الملحدون يقولون امحوا هذه الأصول والعقائد التي لا أصح منها ولا أنفع ولا يسعد العبد غيرها من قلوبكم، وشكوا لتستحدثوا علوما وعقائد جديدة تجيش بها القلوب المنحرفة والآراء الفاسدة والضمائر التي أعرضت عن الحق وعارضته وتوجهت إلى الباطل، وهذا لا ريب أنه مشاقة ومحاربة لله ورسله. نعم، هؤلاء الملاحدة مثل ما وصف الشيخ في هذا الوجه يعاندون الله ورسوله أعظم معاندة، ويشاقون الله ورسوله أعظم مشاقة. فالله عز وجل يأمر عباده بالإيمان، قولوا آمنا بالله، ورسوله عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالإيمان قل آمنت بالله، وهؤلاء يأمرون بمحو هذا الإيمان من القلب. فدينهم وأصولهم قائمة على معاندة الحق الذي نزل من الله وجاءت به رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فدين هؤلاء وأصولهم قائمة على معاندة الحق والمكابرة في تكذيبه ورده. قال هؤلاء الملحدون يقولون أمحوا هذه الأصول والعقائد التي لا صح منها، أمحوها من قلبك ولا تبقي في قلبك شيئا منها، وشكوا يعني في كل العقائد وفي كل الأصول لتستحدثوا علوما. ما الذي سيستحدث إذا محي من القلب هذا الخير الذي نزل به الوحي؟ وهنا أيضا يشار إلى أن العقائد التي عند الناس لا تخرج عن عقيدتين، إما عقيدة نازلة من الله وهو عز وجل الخالق وهو المشرع الآمر الناهي سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إما أن تكون عقيدة نازلة أو عقيدة نابتة نبتت في الأرض. والقاعدة المتقررة في القرآن وفي دعوة المرسلين أن كل عقيدة لا تكون نازلة فهي باطلة أيا كانت، مهما عظمها أربابها ومهما قالوا عنها، كل عقيدة لا, لا, لا تكون نازلة فهي باطلة. ولهذا كان الرسل في طريقة ردهم لباطل أقوامهم يقررون هذا الأصل في إبطال ما عليه، أن هذا لم ينزل من عند الله في حوار موسى أو مخاطبة موسى لصاحبي السجن، قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما نزل بها وحي، من فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فإن لم تكن نازلة العقيدة نازلة فهي نابتة، والعقيدة النابتة باطلة، لأن الدين لله هو الذي يشرع وهو الذي يأمر سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء الملاحدة دينهم قائم على المعاندة لهذا الدين النازل من رب العالمين، ويحلون محله أشياء وآراء وعقول فاسدة توصلوا إليها، ثم أيضا هذه العقول والآراء التي توصلوا إليها ليست ثابتة على نسق واحد،

فهذه حال هؤلاء، يعني هم وإن ادعوا أنهم يمحون من القلوب لكن القلوب فيها هذا الأصل، لكن من يقبل لابد من وراء قبوله أشياء هي من مطامع النفس وحظوظها ومبتغياتها إلى غير ذلك. وإلا محو العلوم الصحيحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الشك فيها محال غير ممكن، ومن حاول ذلك فهو مكابر. فالحقائق الصحيحة المبنية على البراهين الحقة الواضحة لا يمكن إزالتها من القلوب بوجه من الوجوه. ثم عاد الشيخ للمقارنة السابقة بين هذا القول القائم على هذا المحو وبين طريقة أولي البصائر الذين يسعون لإزالة ما وقع في القلوب من الشبهات والشهوات. فرق بين المسلكين، هؤلاء يسعون لإزالة ما في القلب من خير، وأهل الباب والبصائر يسعون لإزالة ما يقع في القلوب من الشبهات والشهوات التي تعارض الحق. نعم. الوجه الثالث عشر أن المقصود الأعظم من تأصيل هذا الأصل الخبيث الكفر بما جاءت به الرسل والانحلال عنه، وإلا فأهله من أكذب الناس، فإنهم متمسكون غاية التمسك بما عليه أئمتهم الملحدون، وأقوالهم وعقائدهم مقدمة عندهم على ما جاءت به الرسل، ويتعصبون لها غاية التعصب، فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم أن يمحوا من قلوبهم أقوال أئمتهم وعقائدهم التي ما زالوا متمسكين بها ومقلدين لها تقليدا أعمى. فالغرض من كلامهم معروف، وهو قصدهم الانحلال من الدين الصحيح والتمسك بأقوال هؤلاء الضالين. هذا كلام متين وعظيم جدا في إبطال هذا الأصل الخبيث الذي عند هؤلاء. يقول أن هذا الأصل الخبيث هو في الحقيقة يعني مقصده جحد ما جاءت به الرسل، جحد الدين الحق الذي جاءت به رسل الله ونزلت به كتب الله سبحانه وتعالى وحيه المنزل. وإلا فالقوم هم أنفسهم لا يعملون بأصلهم هذا، لا يعملون بأصلهم. الآن يقولون لصاحب الحق أمحوا من قلبك كل التصورات، كل العلوم، أمحوا من قلبك كل العقائد، كل المعارف الصحيحة أمحوها من قلبك. هل هم محوا من قلوبهم ما تلقوه عن أشياخهم أئمة الضلال، أساتذتهم أئمة الضلال؟ هل محوا ذلك؟ ولو قلب عليهم قولهم وقيل له أمحوا من نفسك كل ما تلقيت عن هؤلاء أهل الضلال، ويمكن أن يقلب عليه مذهبهم، يقال أمحوا من نفسك كل ما تلقيته وتعال معي انظر في الإسلام وبهائه، انظر في الدين وجماله، انظر في حسن ما يدعو إليه، أمحوا من قلبك كل التصورات التي أخذتها عن هؤلاء، أمحوها من قلبك وتعال بقلب محي منه كل هذه التصورات الزائفة، وانظر بهدوء وطمأنينة في الحق الذي دعت به الرسل. لكن القوم أهل كذب، يريدون من صاحب الحق أن يمحو من قلبه ماذا؟ الحق. أما أن يمحو هم من قلوبهم الباطل ثم ينظروا في الحق فيقبلوا عليه، لا يريدون ذلك، لهم أصلا لا يريدون الخير. فقاعدتهم من أساسها وأصلها وفصها في تكذيب ما جاءت به الرسل. وإلا لو كانوا صادقين لو قلب عليهم الأمر وقيل لهم أمحوا كل ما تلقيتموه من أساتذتكم وكبرائكم وأئمتكم، أمحوا كل ذلك وتعالوا انظروا إلى الحق الذي جاءت به الرسل، وتأملوا وتفكروا وتدبروا بأنات، لعلكم بذلك تهتدون إلى الحق وتصلون إليه. لكن القوم لا، القوم مرادهم بذلك أصلا التكذيب بالحق، وضعوا هذا معولا يهدمون به الحق، فهو ليست أداة بناء وإنما هو معول هدم للحق. لو كان أداة بناء لطبقوه على أنفسهم ومحوا عن أنفسهم جميع ما جاءت به أئمتهم وأخذوه وتلقوا عنهم ونظروا إلى ما جاءت به الرسل بتجرد وإنصاف وعدل لتبين لهم أن هو الحق وهو الهدى وهو الذي به السعادة في الدنيا والآخرة. لكن مثل ما قال الشيخ، الغرض من كلامهم معروف، وهو قصدهم الانحلال من الدين الصحيح والتمسك بأقوال هؤلاء الضالين. نعم. الوجه الرابع عشر. قال الشيخ: ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. نعم، هذا الوجه الرابع عشر. وعندما يقول قال الشيخ يقصد ابن تيمية، عندما يقول ابن سعدي رحمة الله عليه قال الشيخ يقصد ابن تيمية، وفي الغالب ينقل عن كتابه نقض التأسيس. وأيضا بهذا تعرف أن الشيخ رحمه الله ينقل ردودا من نقض التأسيس ويضيف وجوه كثيرة، ولهذا في ثنايا هذه الرسالة يعني وجوه كثيرة كلها من تقرير الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، وفيها ما هو منقول نصا، يبدأ بقوله قال الشيخ ثم يختم بقوله انتهى، ومنها ما يكون منقول بالفحوى والمعنى العام يكون استفاده منه، ومنها أشياء قررها وبينها هو رحمه الله تعالى مما فتح الله عليه به. ويؤجل الوجه الرابع عشر إلى لقاء الغد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.